ياتينا بها، وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للاجابه عليها، وما توفيقي الا بالله. هذا وبين يدي الاتصالات. سيد يسال يقول: هل يجوز لي ان قل بالله تعالى التوفيق؟ هناك من النصوص من يشهد لذلك، وهي الأمومات التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به رحلته. نعم، قد وردت رواية مقيدة بأن ذلك في السفر، وبنى عليها الجمهور، إلا أن من العلماء من عمل بالرواية المطلقة فقال يجوز في السفر والحضر. وعفوا، أراجع كلمة الجمهور، فالجمهور يقولون بصلاة النافلة على الراحلة إذا خرجت من بلدك، سواء كانت مسافة أو كانت مسافة دون مسافة السفر. دون مسافة وجهت بك راحلتك، وشهدت له النصوص العامة. وقول آخر، وهو قول الجمهور، بأنك تصلي النافلة على الراحلة بعد خروجك من بلدك، سواء كانت مسافة سفر أو دون مسافة السفر. والقول الثالث هو التقييد بأن تكون المسافة مسافة سفر، وليس عليه الأكثرون، بل الأكثرون على أنك إذا خرجت من مصر. عموما، الرأي القائل بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر تشهد له النصوص العامة، وبه قال أبو سعيد الأصخري من الشافعية، وقال به الطبري وفريق من الظاهرية أيضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن معايا أربع أسئلة ممكن أسألهم؟ نعم. ممكن أسأل أربع أسئلة؟ تفضلي يا أختي وأجيزي بسرعة. أول سؤال أنا أقول، يعني قبل كده كنت حامل وكنت حانجر. نعم؟ وبعد كنت حامل. إيه. وكنت حانجر يعني واحد، وكان في مشاكل بيني وبين جوزي وأختي، يعني كنت في أيام ما كنت تاخد فيها وكنت أربع حد. وكنت أطلع بالبرشام بتاعي وحاجات. بعد كده أنا قلت خلاص أنا هسيبه كده كده من حتى البرشام بتاعي، وعاوز يعني زي ما انا عايز. جيت اليوم ده يعني قلت خلاص هسيب البرشام عادي، رحت كان يوم بالظبط رحت البنجار. كان في الشهر الكام يا اختي؟ كنت في الشهر ال كنت في الشهر الثاني. الثاني اثنين؟ اثنين الشهر الثاني. رحت البنجار. وبعد كده رجعت نزلت نفسي يعني له. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني. بس السؤال الثاني عن الوقت اللي قلت له نفس الكيت بسو نفس كل نفس العيشة يعني. الوقت انا عايزه اقبلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة تعمدت ان تجهض نفسها في الشهر الثاني من حملها، ما حكمها؟ الظاهر انها تأثم وتستغفر الله وتعمل أعمالا صالحة من باب قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عايزة نسأل على معنى كلمة اللمس اللي هي نعم الله اللمس والتلمس، إزاي الواحد يفرق اللمس بين الرجل اللمس وإزالة الشعر، شعر الحاجب، بالمنماص أو شيء يشبهه. إذا نزعت الشعر من الحاجب فهذا النمص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. نعم. ربنا يبارك فيك يا ربنا يبارك فيك يا ابني ويكرمك. وياك يا. بس هي سؤال ابنتي كان جوزها ليه جار وكانوا اصدقاء جامد واحبه جوز بنتي تاجر اراضي وجرت الراجل فقير. المهم جوز بنتي جه عليه فتره وكانت عنده ركود جامد وظروفه وحشه قوي فاجاره الفقير فعملت واشترى منها حته ارض عشان يحل له مشكلته. المهم عند البيع قالوا بكام قطع قالوا ب 110 فالجار قال له لا 100 قال له لا 110 وكتبوا في الورق 110 جه الجار بعد كده سبحان الله سد 102 وفوت عليه 8000 فظروف الجار صعبه جدا ومش قادر يسدد وظروفه صعبه قوي قوي يعني لدرجه ان هم مش لاقيين كل يوم. فبنتي بتقول له ان سامح مش راضي مع ان جوز بنتي كان في حته الارض ب 44000 البيع الذي باعه زوج بنتك للجار بيع صحيح. هو اشترط ب 110 وبنتك بالطلب وبالتخفيض. بنتك جزاها الله خيرا يعني بنت رحيمة وطيبة وكل شيء، لكن ليس من حقها أن تجبر زوجها على التنازل. من الممكن أن تساعد الجار من مالها الخاص. انتهى الأمر. السلام عليكم. معي سؤال يا ريت يا شيخنا في قصة معك بإيجاز لو سمحت. ماشي. أنا عندي الوقت حامل وعايز أقبل جوزي لما بصير قلت ما أنا عمال أدعى على الواد اللي عاد يعني على الحمل الساعين بقول يا رب احرمني من النعمة دي عشان أنا عايزة إيه. حرام عليك يا أختي أنت جاهلة. لا ما أنا جاهلة بس أنا عايزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقهم الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. أنا في الوقت لا تفعلي، اتق الله في نفسك. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا. أنا عندي مشكلة دلوقتي. جوزي متجوز أنا بقالي سنة ونص. جوزي دايما كان يقولي انتي متنفعليش متنفعليش متنفعليش وإيه اللي بتتنادى عليا كتير. فغضبت ورحت عند أهلي كذا مرة. أهلي كلموه قالوا له مفيش إيه تاني. آخر مرة رحت عند أهلي فيها بس اتعامل معاها وقتها بشدة تاني. فمن وقتها هو مش عايز ولا يكلمهم ولا يقرب عليهم ولا يروح البيت ولا أي حاجة خالص. وأنا مش عارفة أعمل إيه. خلي أهلك يزوروا زيارة في الله، يأتوك زيارة ويصلح الأحوال بإذن الله إن شاء الله. طب كان في عندي سؤال إيه؟ كان عايز أعرف إيه الحكم في القرآن إنه مثلا الأب لو عايش وابن توفى ليه أولاد الابن دول ما يريثوش؟ ليس لهم نصيب في القرآن ولا في السنة، محسوبون بأعمالهم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخ. تفضل. اريد ان اسال سؤال، هل ايهما اعظم ذنبا، ذنب المجاهر بالمعصيه ام ذنب الخلوات؟ المجاهر بالمعصيه اعظم ذنبا. ولكن ذنب الخلوات على اعتبار ان هو يعني يخالف حرمات الله. لا لا لا لا، انت فاهم غلط. فهم غلط. يعني تصورك المستتر بالذنب الذي يذنب في السر أعظم إجراما أو الذي يذنب ويجهر بالفسق أمام الناس. الذي يجهر بالفسق أمام الناس أعظم ذنبا لأنه يهون المعصية في نفوس الناس ويظهر مخالفته لأوامر الله وأمر رسوله وناس يتأسون به في ذلك، فمن ثم عذابه أعظم. أما الحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الذين لهم حسنات كأمثال الجبال تجعل أباء منثورة ولا في المنافقين نفاق الاعتقاد إن صح الخبر. السلام عليكم. يسأل هل زوج الأخت محرم للمرأة؟ امرأة لها زوج أخت هل هو محرم لها؟ ليس بمحرم لها، لأن تحريمه تحريم مؤقت ليس على التأبيد، والمحرم هو من حرم على التأبيد، وذلك لأن زوج الأخت بإمكانها أن يطلق زوجته ويتزوج بأختها، فليس بمحرم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هي قراءة القرآن تصل الميت أم لا؟ أقول لك لو كانت تصل الميت لفعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. يعني الرأي أن لا، هل قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام قرآنا ووهب ثوابه للأموات؟ لم يرد نص بذلك، والمثبت يأتي بالدليل فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحتي يا شيخ، انا عايز اعرف ماذا صحيح في الحديث اللي هو بيقول يا داود لو يعلم المنذرون عني ماذا شكر وقدار له لا اصل له. نعم. طب معلش، طب هو لو موجود في كتاب طيب احنا بنوزع الكتاب. اقول لك لا اصل للحديث، نبهه على انه لا اصل له. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضلي. أنا ست أصلي العصر. يعني عفوا، أنت تركت العصر حتى غربت الشمس وبعدها صليت المغرب ثم صليت العصر؟ على كل الصلاة تصح، ولكن الأفضل إن تذكرت ذلك صلي العصر ثم المغرب، لكن على كل حال الصلاة تصح الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل يا شيخ؟ تفضلي. دلوقتي يا شيخ أنا ابني ميت غريق هو واحد صح. الله يرحمه. إيه لما دخلناهم لحد، فأنا رحت عملت رخامة كده عشان أكتب عليه اسمه، فهو اللي كتب عليه اسمه عارف إن هم ميتين غريبين، فكتب إيه؟ اسم الشهيدين، فده حرام ولا حلال؟ ده أول سؤال. يعني كتب الشهيد فلان؟ آه كتب الشهيد اللي هم اتنين مسكونين مع بعض غرقانين مع بعض، صبر واحد بس إيه؟ فاصل بينه وكتب. على كل حال بإمكانكم أنكم تحذفوا كلمة الشهيد، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول المطعون شهيد والمطعون شهيد والمرأة تموت في نفاسها أي بجمع شهيدة، وفي بعض الروايات والغريق شهيد، لكن شهيد يختلف عن شهيد المعركة في حرب الكفار. فشهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن على كل حال ابنك ليس عليه اثم ان شاء الله. الله. طب في سؤال ثاني يا سيدي. ها. دلوقتي في اللي هو اللي هم هناك في المقابر لما بيلاقوا تربه لحد بياخدوها ويطلع عليها مقاعد 6000 جنيه. فانا لو بنيت تربه ابني وعليتها يبقى حرام ولا حلال يا شيخ؟ تعليها ليه؟ لماذا تعليها؟ ما هو يا شيخ اللي بياخد هناك التراب اللي هناك بياخد المقابر اللحد ويبنيها ويبيع الواحدة ب 6000 جنيه، فأنا خوفا على ابني عايزة نبني له القبر بتاعه، حرام ولا حلال؟ خوفا على ابني. يعني أنت تخشين أن يأتي واحد يستولي على اللحد وبعد ذلك ممكن تحيطيها بسور؟ تحيطيها بسور. يعني لو عليت السور يا شيخ مش حرام؟ لو علي السور حتى لا يأتي شخص يغتصبها الآن للضرورة. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. تفضلي. تفضل حضرتك يا ابي. انا عندي انا كان بيقول في تعيير الطلاق كنا محرمة عليه زي ام واخته ان ما بصش دماغ شخص معين، فخدت ورحت يعني مش بنزل دي وجود المدى، بس احنا كنا يكون يعني كل واحد طويل قوي. عفوا عفوا قال ماذا؟ قال تكون قال قرات كل محرم عليا زي ام واخت. ايوه لما بصيت دماغها وانت رحت تبص دماغها كنت صافي قوي بس انا بصتها بس ما حركتش قوي. لا مش مشكله خلاص مش تمام وبص دماغها بصتها ايوه وحتى بعدها حصل حاجه وبتاع بص دماغها تاني يعني خلاص ما فيش مشكله ما فيش مشكله خلاص الحمد لله ربنا يحل حضرتك. طيب السلام عليكم. يسأل أو السائلة تسأل تقول زوج ابنتي هل يجوز له أن يرى شعري؟ يجوز إذا كانت الفتنة مأمونة، يجوز للولد، يجوز للرجل أن يرى شعر حماته إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا كانت الفتنة لا تؤمن لا يفعل. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. بعدين حتى حكم قراءة الفاتحة بعد المأمون في الصلاة. في الصلاة الجارية قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. على رأي جماهير العلماء والله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فنزله العلماء على أحد أمرين، الأمر الأول على الإمام نفسه أو على المنفرد وهو الأمر الثاني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله يخليك. لو سمحت لي سؤالين يا شيخ بالله عليك بس أول بلاء خمسة. السؤال يعني شرعي انا طالع عمره باذن الله بمشيئه الرحمن ان شاء الله. فالعمره انا عارفه هعملها يعني زي ما بعملها كل مره، هل لو انا طفت حوالين الكعبه اروح برضو الصفا والمروه سبع مرات؟ ولو لا عفوا عفوا يعني تسالي عن طواف العمره او طواف تطوع بعد ان اعتمرتي؟ التطوع بعد العمره. لا اذا اعتمرتي وحبيتي تتعبدي الله تتطوعي بالطواف فقط، ليس بين الصفا والمروة سعي تطوع إلا سعي العمرة أو الحج. يعني ما يعني أنا ما رحش الصفا والمروة ثاني؟ إذا كان تطوع لا، أما إذا كانت عمرة طفتي وسعيتي وبعد ذلك تحللتي وتريدين أن تتعبدي الله في الأيام التي أنت فيها في السعودية في مكة. أكثري من الطواف سبعة أشواط وركعتين، سبعة أشواط وركعتين. والله يخليك في سؤال ثاني معلش يا شيخ. نعم تفضلي. المية بتاعت الزمزم. نعم. المية بتاعت الزمزم اللي هناك. نعم. هل لو أنا عملت منها الشاي ولا عملت منها حاجة ممنوع تخش على النار؟ لا لا لا مفيش أي مشكلة. أي مشكلة. مفيش مشكلة يعني. أبدا. ربنا يجازيك كل خير يا شيخ. وياك يا والمسلمين. السلام عليكم. يسأل عن صلاة الجنازة على السقط. أقول وبالله التوفيق الأمر في ذلك واسع، هناك رأيان قويان وليس في المسألة دليل حاسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فريق من العلم والحنابلة إلى أن السقط يصلي عليه استدلالا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه، لكنه حديث معلول لا يصح، والصواب أنه من كلام المغيرة بن شعبة. ويستدل القائلون بمنع الصلاة عليه كالشافعية بحديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، فقالوا وكما أنه لا يرث حتى يستهل صارخا فكذلك لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، إلا أن الحديث أيضا الصواب وقفه على جابر بن عبد الله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ الله. نعم. أنا امبارح كنت بصلي نعم. امبارح كنت بصلي ليلتي، فعلي يعني زي إيدي وانا لابسه الجاوز ولابسه النقاب وكنت بتكلم عليه، فسلم علي قبل ما اخش الجامع، هل يجوز الصلاه؟ الصلاه تجوز، لاننا نختار في قوله تعالى ولامستم النساء ما اختاره ابن عباس اذ قال الملامسه الجماع، فالصلاه صحيحه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا اختي. طيب يا شيخ، انا عندي ابن عندي 23 سنه وما بيصليش، اتفضل اقول له صلي كتير وكده ما بيسمعش كلامه وما بيصليش، اعمل له ايه؟ اكثري من الدعاء له، ما تملكي الا الدعاء له. والله بدعي له كتير يا شيخ بس ما بيسمعش كلامه. الهادي هو الله. اكثري من الدعاء له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. سؤال، هي في واحده عايزه تزور عنها مع اخو ابوها، فامها بتمنعها من زياره عمها، فهي لو راحت امها تغضب عليها، فده عقوق للام؟ ليس بعقوق، ممكن تزور عمها بدون علم امها، لأن العم من الأرحام، والذين يقطعون الأرحام يلعنون. قال الله تعالى في كتابه: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فزوري عمك إذا لم تكن هناك مفاسد. إلا إذا كانت أمك خايفة عليك من ابن عمك، هذه مسألة ثانية. اسمعي وأطيعي لأمك وكلمي عمك في الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ عرفت تسمعني للآخر ما تنساش معايا الستة. أنا دلوقتي إيه؟ عايزة أقلد من جوزي ومش عايزة أقلدني، لو ولعت فيه يبقى حرام ولا حلال؟ حرام ولع فيه؟ هذا سؤال يسأل يا أختي، تدخلي جهنم. لا أنا عايزة أقلد وعمال أقول قلدني. لا أنت ولع بزوجك، هذا سؤال تقول واحدة عاقلة مسلمة. إذا ولعت فيها تدخلي جهنم. مثل ما فعلت به، اتقي الله في نفسك. طب ما انا مش عايزه اسمع وقلت له انا كان هيك واي حاجه يمسها خلاص كلمي والدك هو يكلمه يقول له طلق المراه، ادفعي له الفلوس، ارفع قضيه خلع، ارفع قضيه خلع واختلع منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. جوز عدد من أهل العلم تناول الدواء لقطع الحيضة كي تؤدي المرأة عمرتها، يجوز للمرأة أن تتناول دواء يقطع الحيضة حتى يتسنى لها أداء عمرتها. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، في شركة مريضية اسمها جي اس ان بتبيع منتجات مكملات غذائية، هي بتكون يعني المنتجات دي بتكون عضوية، فهم عشان كده بيقولوا هي غالية جدا. السؤال، هل هذه تبع شركات الكيونت أم لا؟ لا مش تبع كيونت. لكن مرادفتها على نظام توزيع الأرباح، التوزيع الشبكي والهرمي وغير ذلك. أيوة هي بتبيع بطريقتين. ابتعدي عن هؤلاء النصابين، هؤلاء قوم من أهل النصب والاحتيال، ابتعدي عنهم لأن دأبهم يبيعون السلع المجهولة بأثمان باهظة، والمشتري لا يشتريها إلا كي يورث غيره ويأكل المال الحرام، ابتعدي عن هذا. حاضر إن شاء الله هبعد عن التسليط، بس الفكرة إن هي المكملات الغذائية بتكون هم يعني أصلا مفيدة كده كده. يا أختي هذا هذه ادعاءات، ابتعدي ابتعدي، لا تأكلي أموال الناس بالباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم بالحاج، لو سمحت عندي ذهب يجيب النصاب وزيادة. طيب. انا شايف الذهب دوت لشك اولادي، عندي ولدين ما تزوجوش وانا اشتري الذهب ده عشان شبكت. هل يجوز الذهب الذهب ملك لك ام اعطيت وهبته لابنائك؟ لا عبيتي انا حاجته له. ما دام ملك لك وبلغ النصاب وحال عليه الحول ألزمت فيه بالزكاة. ما دام الذهب ملك لك بلغ النصاب حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. بارك الله فيك. شكرا. الله عليكم. سافا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. الحمد لله. يعني بعد الغسل من الجنابة ممكن تنزل يعني إفرازات بعد الغسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا اغتسلت المرأة من الجنابة وبعد ذلك نزل منها ماء الرجل عليها إعادة الوضوء ليس إعادة الغسل. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا أوضح لحضرتك أنا متزوج جلسة أمن القرية. تمام؟ وأنا من قرية تبع مركز مدغمر. تمام؟ كان شغلي في القاهرة وقلت لزوجتي إن إحنا إن شاء الله نبقى ناخد شقة في القاهرة. تمام؟ كان شرطا من شروط الزواج أو كان وعدا غير مجزوم به؟ لا يعني هي اشترطت ذلك، اشترطت عند الزواج أن تعيش في القاهرة وأن تشتري أنت بعد ذلك شقة في القاهرة، أم كان كلام دردشة فيما بينكم لغو؟ كان دردشة بيننا. دردشة. إذن لست بملزم بذلك ما لم يكن شرطا من شروط الزواج. السلام عليكم. نعم. فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. فضيلة الشيخ أرجو منك دعاء. ألو. لابن أختي عنده امتحان في آخر سنة ولأخي أن يهديه الله. أسأل الله أن يوفق هذا وأن يهدي ذاك وأن يهدي ذريتك وزوجاتكم والمسلمين والمسلمات. عنده امتحان يا الله يوفقه لكل خير ويقربه منه يا رب. السلام عليكم. دخلت المسجد. ألو. نعم. فضلي هاتي السؤالين. دخلت المسجد يوم الجمعة فبدأت أصلي تحية المسجد. قلت دخلت المسجد. طيب دخلت المسجد يوم الجمعة وصليت تحية المسجد والسؤال. فبدأ الأذان يؤذن للجمعة. نعم وبعد. فبدأ الأذان يؤذن. وأنت في الصلاة. معك. قالت أترك الصلاة فإن الأذان يؤذن. السؤال الثاني. أعمل في مكان مختلف. أعمل في مكان مختلف. أيوه. يدخله الرجال والنساء. وأخذت نقيبة وأصر لنزع النقاب في العمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما الأخت التي كانت تصلي السنة أو تحية المسجد وأذن المؤذن وطلبتها الأخرى بالخروج من الصلاة لأن الأذان يؤذن، لا تخرج من الصلاة، وليس عندنا نص يفيد أن الأذان إذا أذن خرجت الصلاة، لا تخرجي من الصلاة أكملها، فإن الله يقول ولا تطلوا أعمالكم. المكان المختلط يفترض أن المرأة فيه إذا اضطرت إليه تحتجب قدر استطاعتها، تحتجب قدر استطاعتها، فهي تجبر على نزع النقاب. إذا كانت مجبرة وستضيع ليس لها مطعم ولا مشرب فهذه ضرورة. أما إذا كان بإمكانها أن تقر في بيتها وأن تستر نفسها هذا امتثال لأمر الله وقرن في بيوتكن والأفضل والأوجب في حين الاستطاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. تفضل. حضرتك الشيخ محمد عبد الخالق من المنصورة. تفضل يا شيخ محمد عبد الخالق من المنصورة. تفضل. حضرتك أنا لي أخ من أمي. نعم. لي أخ من أمي. نعم. ومتعادل الأخ أنا متزوج من المرأة لها أخوات ست بنات وأخ واحد. ولهم مراث فأخذ امرأتهم مرافق الحموات الخمسة وتكلم هو المراث بتاع هو وزوجته بتاع الخمس بنات أمهم وأخوهم. ما حكم هذا الرجل؟ لأن أنا لم أصلي عليه فمات منذ أيام وأنا لم أذهب للصلاة عليه لأنه عليه دين لهؤلاء اليتامى. طيب الآن أنت شعرت به والله أعلم بصدقك من عدمه، لكن على أي حال، على أي حال، على أي حال الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كنت تستطيع أن ترد المظلمة إلى أهلها افعل ورد المظالم إلى أهلها وأقنع. نعم خلاص انت ما لست مسؤولا عنهم الان وما ارسلناك عليهم حفيظا، عليك النصر، لكن ربنا سبحانه وتعالى سيقتص للمظلوم من ظالمه يوم الحشر يوم البعث. خلاص لا مانع، لا مانع، صلاة الجنازة ليست فرض عين، واذا ترك بعض الصالحين الصلاة على شخص فاجر ليحذر الناس من أن يحذر الناس من أن يصنعوا كصنيعه فلا هو وجه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين يا شيخ عاد أعرف حكم الدعاء بعد الصلاة المفروضة وصلاة الوتر قبل أذان الفجر بعشر دقائق. بارك الله فيك. أما الدعاء بعد الصلوات المفروضة فمستحب، لأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلوات رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ومشروع بالاتفاق أن نستغفر بعد الصلاة، أستغفر الله بعد الصلاة، والاستغفار دعاء ومعناه رب اغفر لي. أما صلاة الوتر قبل الفجر بنحو من عشر دقائق فلا بأس بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نعم من هو يعني سوين الميكروباص؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أوجزت لك في الإجابة إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كنت تخشى أن تتعرض للأذى من سفيه فأجبناك بأن ستنتقل المرحلة التي بعدها وهي التغيير بالقلب. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن التطعيم، هل ينافي التوكل على الله؟ كلا، بل التطعيم نوع من أنواع الأخذ بالأسباب، والله أعلم. يسأل يقول هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا حاصرت قوما فقالوا لك ننزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، هل هذا الخبر ثابت؟ نعم ثابت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ. الحمد لله. رجل قد قال معصية فهو ضمن الجنة فأمراته مشهور العيد. نعم هذا السؤال. رجل قد قال معصية امرأته عاصية فزوجته في الجنة مشهور العيد، يعني إذا كانت امرأته عاصية فهل يتزوج في الجنة من حور العين؟ كلام بناء على صلاحي هو. كلام بناء على صلاحي، لكن ثم حديث ما من امرأة تؤذي زوجها إلا قالت زوجته من حور العين قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. نعم. ولا يلزم، لا يلزم في الآخرة أن يكون الزوج الذي كان في الدنيا هو الزوج الذي كان في هو الذي سيكون في الآخرة. وقوله تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، المراد بالأزواج هنا الأمثال والأسباء في العمل. قد يكون الزوج إذا كان صالحا زوجا لزوجته في الآخرة، وقد لا يكون هو. هذه أمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. تفضل. التداوي عندنا بيكون المرأة في الجماعة أو في حد. التداوي. التداوي. التداوي. ما شأنه؟ لا أسمع سمع. حكم التداوي، التداوي جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإنما أنزلني إلا أنزل له دواء. تمام السؤال ما سمعته. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضلتي شيخ، الصلاة وراء زوجي، عليكم السلام ورحمة الله، الصلاة وراء زوجي وهو حفظ القرآن أكثر مني، بس في قراءة القرآن يعني إيه مش بشوف القرآن صلي خلفه إذا كان يقيم الحروف والمعاني. طب حضرتك السؤال الثاني بعد إذنك، حضرتك يعني لو حضرتك سمحت لي ممكن أسأل سؤال ثاني بعد إذنك، يوم الخروج صلاة يعني أقعد في الفتح وبعدين أنزل وأنزل وأطلع، هل ده صح ولا لازم من أولها أقف من أولها الأخيرة أقف؟ الفريضة أو النافلة؟ الفريضة، لأني أنا عندي خشوع الظهر. الفريضة القيام مع القدرة فرض فيها، لكن إن عجزت عن القيام صليت قاعدة، إن شئت قمت بعد بعض أجزاء الصلاة، وإن شئت استمرت قاعدة على حسب قدراتك، فليس بلازم إذا بدأتها قاعدة أن تنتهي قاعدة، وإذا بدأتها قائمة تنتهي قائمة، ليس بلازم على أمر واسع. والرسول يقول لعمران بن حسين لما كانت به بواسير صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طب حضرتك مرة كنت راجعة ميكروباص فصليت المغرب، كانت لسه ميدانية، فالإبرة كانت مضبوطة وفي التشهد حاولت، هل ده صلاتي مضبوطة ولا عيدها؟ الفريضة أنت عجز عن القيام لمرضك وكدت اتجاه للقبلة أو ليس للقبلة في الفريضة؟ في الفريضة كان بار. يعني كان الاتجاه للقبلة؟ كان اتجاهي للقبلة، كان اتجاهي يعني في خلاص. ما دمت في الحضر تصلي جالسة، إذا صليت في الميكروباص جالسة ووجهك للقبلة فلا بأس حينئذ. شكرا. عليكم السلام. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أذكر الجميع بأن الله إله واحد لا يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر إذا دعا. هذا وأذكر الجميع بالدعاء للبلاد والعباد، أن يصلح الله البلاد والعباد، وأن يفرج كرب كل مكروب ويزيل الهم عن كل مهموم من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.